بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا علما وعملا. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في عدة مجالس، واليوم وهو اليوم 29 من شهر جمادى الآخرة، نعم 1443، القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 14. يقول الشيخ في هذه القاعدة: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. هذه قاعدة. القاعدة أن أحيانا تأتي الأفعال وكل فعل له متعلق، والمتعلق هو المعمول بهذا الفعل الذي عمل فيه الفعل. هذا غالبا ما يكون مثلا مفعول، ما يكون مفعول به، هذه تحذف في القرآن الكريم، تحذف كثيرا. ما الغرض؟ قال الشيخ: للتعميم، لعلكم تتقون. ماذا تتقون؟ كل شيء، كل شيء يتقى تتقونه، لعلكم تذكرون. كل ما ينبغي التذكر تذكروه، لعلكم تعقلون. كل ما ينبغي أن يعقل تعقلونه، لعلكم تعقلون كذا وكذا. لعلكم تتقون الله، لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون المحرمات. فهذا مقصود الشيخ، يقول: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. هذه قاعدة جليلة حقيقة، مفيدة جدا، تفيد المفسر. يقول الشيخ: هذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه إن قد يكون مصدرا، متى قيد بشيء تقيد به. يعني لما يقول لعلكم تتقون الله، خلاص مقيد. قال: فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا. الشيخ الآن أعطانا نص القاعدة، ثم شرح معناها وبينها، ثم بعد ذلك سيسوق لك أمثلة تعرف من خلالها تطبيق القاعدة في القرآن الكريم. طيب، يقول: منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون. وقال: لعلكم تذكرون. وقال: لعلكم تتقون. قال: فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وقوله لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. طيب، ثم يقول: ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه. يقول: أنت الآن عرفت أن حذف المتعلق يفيد العموم، ثم ينبغي لك أن تراعي سياق الآية، لأنه لما يقول لعلكم تتعقلون في سياق الآية يكون مقصوده ما

يقول الشيخ أيضا: وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال لفي خسر، يخسر في أي شيء؟ قال خسارة في جميع، خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلم إن كنتم لا تعلمون. فذكر المسؤول، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عليه، يسألهم عن أي شيء. طيب قال ليعم كل ما يحتاج، يحتاج العبد ولا يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر، اصبروا، اصبروا عن أي شيء، اصبروا وصابروا عن أي شيء، ومحبة الصابرين والله يحب الصابرين، الصابرين عن أي شيء، وثناء عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعن أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده، أن يقيده بشيء، ليشمل جميع ذلك المعنى، الفاسقين في أي شيء، المشركين في أي شيء، المنافقين في أي شيء، وهكذا. وكذلك قوله تعالى فإن أحصرتم، قال ليشمل كل حصر. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، خفتم ليعم كل خوف، وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير. يقول قد يقيد، يعني مثلا فإن خفتم، خفتم عدوا مثلا، عدوا، إن حصرتم، حصرتم، حصركم مثلا العدو أو المطر أو نحو ذلك. قال لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح، فتح لك الباب، فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. يقول الشيخ الأمثلة كثيرة، من الصعب أن يعني أن نستمر في ذكرها، ولكن الباب مفتوح، ادخل وستجد من الأمثلة الشيء الكثير. هذه هي القاعدة، خلاصتها أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحذف المتعلق للأفعال أو نحوها ليعمم، ليعمم الشيء في ذلك، يعني مثل ما ذكرنا، يعني حذف المتعلق يفيد العموم، يفيد العموم. فإذا قال لعلكم تتقون، كل شيء، كل شيء يجب اتقاؤه، وهكذا في سائر الأمثلة. طيب هذه القاعدة واضحة، نسأل الله أن ينفعنا بها، والله أعلم.